بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا في الشهرين الاخيره من السنه من القبطيه، احنا دلوقتي في السنه القبطيه في شهر مصر، اخر شهرين شهر مصر وشهر الناس. في شهر الناس ده بيسموه الشهر الصغير لان هو ما بيكملش اسبوع، يعني بيبقى من 5 أو 6 أيام، وده اللي هو الشهر رقم 13 في السنه القبطيه، لان شهور السنه القبطيه كلها 30 يوم، كلها كده على طول، ما فيش 31 و30 و28، لا كل الشهور القبطية كلها تلاتينات 12 شهر. ويجي شهر التلاتاشر ده بيسموه شهر الناس، هو اللي بيظبط السنة، بيكون يا إما 5 أيام يا إما 6 أيام. عشان كده احنا دلوقتي عشان بنحتفل بعيد النيروز في شهر 9 اللي هو بيكون آخر يوم في شهر الناس اللي هو الشهر الصغير دوت، غالبا ما بيوافق يوم 12 سبتمبر، وبدي بتكون عيد النيروز اللي هو رأس السنة القبطية. فعشان كده دايما قراءات الكنيسة في الشهرين دول بيتكلموا عن الأيام الأخيرة والمجيء الثاني وتحذيرات ربنا ودعوة ربنا لينا. يمكن احنا سمعنا الكلام ده في القداس الأسبوع اللي فات، وهنسمع الكلام ده في القداسات اللي جاية، انذارات الله للإنسان وعلامات المجيء الثاني والحاجات بتاعت نهاية العالم. النهاردة من ضمن الحاجات اللي هي طبعا من ضمن يعني أثناء الأيام الضيقة الأخيرة أو علامات المجيء الثاني، الله ما بيسيبش ولاده، دايما ربنا بيدعي أولاده، وبالذات طبعا الخطاة واللي بعاد عن ربنا، لأن من ضمن علامات المجيء الثاني ان العالم بيرتد، العالم بيبعد عن ربنا، العالم بيبعد عن الكنيسة، بيبعد عن الصلاة، وبيبعد عن الانجيل بكل الطرق، بيستصغر الحاجات دي، بيستهيفها، بيقعد بيشك فيها، ايمانه بيضعف، حاجات كتير. ولكن ربنا بيفضل امين، بيفضل مازال يدعو كل خاطئ وكل نفس بعيدة عنه، بيدعيها بطرق مختلفة وبطرق شتى. ويمكن لو كل واحد فينا، كل واحدة فيكم كده أمين مع نفسه، يحس إن ربنا بيدعيه كل يوم إن هو يعمل الصالح على قدر استطاعته. عشان كده إنجيل النهاردة من ضمن الأناجيل اللي بيتكلم عن دعوة لاوي، عشار اسمه لاوي، ربنا بيدعوه. يقول كده في 4 كلمات حلوة قوي في الإنجيل النهاردة، يقول إن المسيح هو ماشي كده يقول نظرة، وبعدين قال الكلمة الثانية نظر عشار اسمه لاوي، وبعدين قال له اتبعني. فالعشار اللي هو لو عمل حاجتين حلوين أيضا، ترك كل شيء وقام وإيه وتبع. 4 كلمات ناخد كلمة على كل واحدة منها، نظر اتبعني ترك قام. أول كلمة اللي هي نظر إليه، نعرف إن ربنا زي ما بقول لكم بينظر لكل تعب وكل مشقة واحد وكل واحدة فينا. ربنا ما بينساش، حتى لو بذلت مجهود ولو كان يعني مجهود قد كده، أصغر مجهود بتعمله من أجل المحبة، ربنا مش بينساهولك. لكن للعجب احنا بنتعب كتير قوي قوي قوي قوي من أجل الجسد ومن أجل العالم، نتعب كتير عشان نزين الجسد بتاعنا، عشان نزين بيوتنا، عشان نزين شوارعنا، عشان نزين كلامنا، عشان نزين عيالنا، بنبذل مجهود خرافي يعني غير عادي، يعني بنتعب، ممكن بنهلك صحتنا عشان نزين شكلنا الخارجي، عشان نزين بيوتنا ونزين الحاجات دي. لكن ما بنتعبش من أجل عمل المحبة، ولكن مع ذلك برضه ربما بتتعب تعب صغير كده من أجل المحبة، ربنا مش بينساهولك أبدا. عشان كده من ضمن الكلمات الجميلة لما شعب بني إسرائيل في أرض مصر اتزلوا بعد موت يوسف، انتوا عارفين أثناء حياة يوسف في مصر كان شعب بني إسرائيل متعزز، يعني لأنه هو كان عمل معروف في فرعون، اللي هي لما فسر له الأحلام وفق وعطله حل للمجاعة اللي هتمر بمصر، فكان واخد الشعب ده واخد كرامة. لما مات فرعون دوت نسي كله اللي عمله هذا الشعب واللي عمله يوسف، وبعد ما مات يوسف وعدت سنين كتيرة فبدأ يزل هذا الشعب، اتزل زل جامد قوي وتعب تعب جامد قوي. عشان كده يقول الكتاب كده ايه، وأما أنتم فحتى آسف في أعمال 7:34 يقول إني لقد رأيت مشقة شعبي، لقد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. لما كان بيتكلم مع موسى وبيدعيه، أنا رأيت مذلة شعبي. يعني خلي بالك لما الإنسان بيتذل قوي قوي قوي قوي وربنا يتأخر، هو مش نسينا، هو شايف كل المذلة وشايف كل الاضطهاد وشايف كل اللي بيحصل، بس ربنا ليه وقت معين. احنا ما نحكمش الوقت ده مين، لكن طوبة للإنسان اللي ايه اللي يصبر. لكن الإنسان اللي يجي في النص ويتزمر بيخسر كل اللي عمله، كل التعب اللي يبنه. وده برضو اللي حصل من شعب بني إسرائيل، ربنا أنقذهم بعجائب كتيرة قوي قوي قوي. يعني هم اتزلوا قوي، لكن هو عمل عجائب أكتر. اتزلوا سنين كتيرة، يمكن هم قعدوا في الغربة بتاعتهم 400 سنة، يمكن كل اللي تعززوهم 100-150 سنة تعززوا، يعني قعدوا يمكن بتاع 250 سنة ذل وقهر وحاجات صعبة جدا، وضرب وأكل بالعافية وحاجات وحشة. 250 سنة تقريبا لو قعدنا نحسبها كده وخصمنا مثلا شوية بتعود حياة يوسف، لو ان يوسف ما راحش، يعني راح وكان بدأ لما بدأ هناك خدمته كان سن 30 سنة، لكن يمكن يعني أجزد من 250 سنة تزل هذا الشعب. وربنا طبعا في 250 سنة انت فين يا رب؟ لا السنة دي ولا اللي بعديها ولا اللي بعديها ولا العشرة الأولانيين ولا الخمسين الأولى ولا المية الأولى ولا المية التانية، فينك؟ ليه يا وقت؟ ليه ربنا ليه وقت؟ لكن لما جه بعظائم كتير قوي. طب بعد العظائم ديت هل الناس دي اتعظت؟ ولا اتعظت ولا حاجة. بعد ما 10 ضربات وبعد ما أخرجهم بعجائب كتيرة وبعد ما عمل معاهم حاجات شافوها بعينيهم، يعني يقولوا ربنا ده مفيش بعد كده من اللي عملوا معانا، والحماية اللي حماها لنا والأكل اللي أكله لنا والنصر اللي عطاها لنا والكرامة اللي عطاها لنا، ومع ذلك كانش يعدي شهر من غير ما يتزمروا على موسى وعلى ربنا. عشان كده ربنا جه في الآخر قال أقسم أن هذا الشعب ولا واحد منهم يدخل أرض الموعد. بسبب إيه؟ تذمر. هم قعدوا في الصحراء على فكرة كم يوم؟ كم سنة؟ 40 سنة. اتزلوا كم سنة؟ أزيد ما أقول لكم من 250 سنة. ضيعوا 250 سنة. اتزليت 250 سنة في 40 سنة بتاعت البرية، تضيع كل حاجة؟ يقول لك هذا الشعب كان بيتزمر تزمرات على طول على طول على طول كل مرة. عشان كده في مرة ربنا يقول له يا موسى ابعد من وشي، أنا عايز أبيت هذا الشعب خلاص. يقول له لا يا رب، إزاي؟ يقولوا عليك إيه؟ يقول لك إنك جبتهم الصحراء عشان تموتهم؟ لا يا رب، طول بالك عليهم. قال له خلاص، هم بيزلوني وبيقولوا لي إنك أنت جاي تموتنا إحنا وعيالنا الأطفال الصغيرين دول. قال له أنا هوريهم إن العيال الصغيرين حتة اللحمة الصغيرة دول لا لهم حول ولا قوة، هم دول اللي هدخلهم أرض الموعد، وكبار دول اللي تزمروا ولا واحد فيهم هيدخل أرض الموعد إلا يشوع بن نون وكالب بن يوفنا اللي هم مجدوا ربنا. يقولك فنظر الله، يبقى الله ليه وقت بينظر للإيه؟ للإنسان. ايضا في نفس الكلمه اتقالت بنفس الجمال وبنفس الحنيه بتاعه الله له كل المجد، يقول كده فلم مع ابنه الارمله، يقول كده فلما اقترب يسوع الى باب المدينه اذ ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارمله ومع جمع كثير من المدينه، فلما راها الرب تحنن عليها. الله بينظر، الله ناظر كل ظروفنا وعالم بكل شيء. احنا ما علينا ان نقول له يا رب ساعدنا ويا رب قوينا. اول واحدة نظرة، اتنين قال له ايه؟ اتبعني. ربنا بيدعي كل واحد كل واحدة فيكم انه يتبع المسيح، بس يتبعه بقلبه، مش يتبعه بانه يحط اسمه انه هو مسيحي في الاوراق الرسمية، مش يتبعه انه هو يعلق صليب على صدره ولا يعمل صليب على ايده يرسمه صليب على ايده. مش هو دي التبعية. التبعية انك تتبعه في حياتك، اتبع المسيح في حياتك، اتبع المسيح في سلوكك. الناس يعرفوا انك انت اولاد الملك، انك يكون ليك صفات الملك، انك يعرفوا انك اولاد المسيح يكون ليك صفات المسيح، لكن يكون انت ليك صفات العالم وصفات الاشرار وتقول انا مسيحي ما ينفعش. عشان كده ربنا بيدعوك، والدعوة دي معناها مسؤولية، انك انت مسؤول انك انت تسلك كما يحق للايه، كما يحق للانجيل. اكمل البينة عشان الوقت. كلمة التالتة قال ايه؟ ترك كل شيء وتبعه. الانسان محتاج انه ياخد قرار بالسرعة، لان الشيطان شاطر جدا جدا. الواحد كده يقعد يفكر في التوبة، ويمكن عبال ما ياخد قرار التوبة يكون واقع في خطية تاني. ليه؟ عشان ما كانش جاد وما كانش سريع. اترك كل مجال وكل حاجة للخطية، اترك اي حاجة. شوف الكلمة الجميلة اللي قالها الملاك للوط لما قال له، راح له قال له انا هحرق سدوم وعمورة، فقال له اخرج منها، لان ربنا قال لك انت بس اللي ربنا شايفك انسان كويس مش عايز يأذيك، اطلع برا. وبعدين يقول له كلمة جميلة قوي، ايه؟ يقول له اخرج من كل الدائرة، اخرج من كل الدائرة، يعني الدائرة بتاعة الشر دي اخرج منها. اي حاجة فيها شر حاول تتجنبها حتى ولو كانت صغيرة. احيانا الناس يدعوا مثلا القوة الروحية، واحد كده يدعي ان هو قوي روحيا، ويقول لك انا ما يهمنيش ان انا ممكن حتى لو دخلت مكان فيه لعب قمار، ولا مكان فيه زنا، ولا مكان فيه اي حاجة، انا ما يهمنيش ان انا اقعد في وسط الناس دي. انا لما اقول مش هعمل الحاجة يبقى مش هعملها، ويبقى حس يعني ان هو بطل يعني. وتبص تلاقي البطل ده واللي عامل نفسه اسد، تبص تلاقي اول ما تحط ده طلع فار صغير. ليه ما قدرش؟ هو ده الضعف البشري. انت هتطلع احسن من مين؟ انت فاكر نفسك ايه؟ ده الكتاب هو بيقول لك ان كل قتلاها الخطية، يعني كل قتلاها ايه؟ اقوياء. تركت كثيرا جرحة وكل قتلها ايه؟ اقوياء. هتطلع انت احسن من مين؟ انت هتفهم احسن من ربنا اللي حط الايات ديت؟ انت هتفهم احسن من الله اللي بيقول لك الخطية شريرة جدا، وحط لك امثلة في الكتاب المقدس عشان تتعظ. يقول لك شوف داود ابو الاباء اللي شوف عملاق في الايمان قدي، وسقط في خطايا كتيرة قوي وخطايا بشعة، خطية زنا وخطية قتل. انت هتطلع اقوى من مين؟ عشان كده لا، الكتاب بقى الاباء الحلوين بقى يقول لك ايه؟ شوفوا قول من اقوال الاباء دوت، يعني خلاصة تعليم الكتاب المقدس، يقول لك ايه؟ اهرب من الخطية كهروبك من الافعى. اجري، اعمل عيل، اطلع عيل في الخطية. في الخطية بقى بقول لك اطلع عيل اعيل العيال كمان، واهرب من الخطية كهروبك من الايه؟ من الافعى. ايه؟ ما توقفش قدام الايه؟ خطية. اترك كل حاجة ليها مجال بالخطية بتاعتك، اتركها، ما تخليش حاجة تمس الخطية بتاعتك. لا شخص يفكرك بخطية، ولا شخص يجذبك بخطية، ولا عادة شريرة، ولا حاجة موجودة في بيتك، ولا أي حاجة. ارمي كل حاجة تفكرك بالخطية، سواء مكان، سواء أشخاص، سواء أي حاجة اللي يبعدك عن المسيح، ابعد عنه. حب الناس، لكن طالما أنت في حتة تضعفك وتوقعك يبقى ابعد عنها. وده تفسير الآية اللي بيقول إيه؟ إذا أعصرتك عينك اخلعها، اذا عصرتك ايدك اقطعها، اذا عصرتك رجلك اقطعها. مين هو عينك ورجلك ده؟ حتى يقول احد الاباء كده في تفسيراتهم، يقول لك دول حتى اقرب الاقربين ليك. يعني لو اقرب الاقربين ليك هيعطلوك عن الكنيسه وهيعطلوك عن ربنا، اقطعهم، ابعد عنهم. يعني حتى لو كان ابوك او امك او زوجتك او اولادك، من احب دول اكتر مني فلا ايه؟ فلا يستحقاني. إلا ربنا، ربنا ده فوق كل حاجة. أنا هروح الكنيسة، مراتي معطلاني، خلاص اقعد أنت، أنا هروح أنا. أنت هتروح الكنيسة، جوزك معطلك ومش عايز يروح، خلاص اقعد أنت، يبقى أنا هروح أنا. لكن ما حدش يجي يقول أصل جوزي عطلني، أصل مراتي عطلتني، أصل العيال. ما تعملش كده، ما ينفعش. ابعد عن دوت، اترك كل شيء واتبع ربنا إيه؟ بسرعة. النقطة الأخيرة هي تكملة دي، قام، قوم بسرعة، خد القرار كده وقول زي ما قال الكتاب المقدس من يضع يده على المحراث فلا يعود وينظر إلى إيه الوراء. القيام يعني أنا بقوم وبترك المكان ده. الطرق هو أن أنا حاجة في دماغي أنا هترك كل شيء أقوم الفعل بقى. الفعل أن أنا أعمل حاجات إيجابية. أن دايما كده الناس يقول لنا إيه التوبة أو البر ما هواش التوقف عن الخطية. ده الجزء السلبي. أنك تتوقف عن الخطية ده جزء سلبي. لكن الجزء الإيجابي أنك تفعل الإيه البر. لأنك لازم تحط حاجة مكان حاجة. زي ما يقولك كده الفكر ده دايما شغال. فكر الإنسان دايما شغال حتى هو نايم ما بيعرفش يسكت. حد فيكم يقدر يوقف دماغه عن التفكير وعن الكلام وعن أن يفكر في أي حاجة؟ ما يقدرش. فيبقى لازم تبدل فكر بفكر. لازم تشيل فكر الشر وتحط فكر الخير. لازم تشيل كلام الشر وتحط كلام الخير. لازم تحوش انك تسمع حاجة وحشة وتسمع حاجة حلوة. لازم تحوش انك تشوف حاجة وحشة وتشوف حاجة حلوة. لكن تتوقف بس مش هتنجح. الواحد يقول مش هعمل مش هعمل مش هعمل بس مش هينجح. ما ينفعش. لازم زي ما قلت انك انت مش هتشتم مش هتفكر في حاجة وحشة مش هروح الاماكن الوحشة. طب البديل ايه؟ يبقى فكر في ربنا، سبح ربنا، روح كنيسته، اتفرج على سير قديسين في الافلام، اقرا الكتب المقدسة، طهر عينك وطهر ودانك وطهر بقك بالكلام الحلو وبالترنيم وبالتسبيح وبالالحان عشان تقدر تحط الحاجة الإيجابية مكان الحاجة السلبية. ربنا بيهتم بينا وربنا بيدعونا. ودعوة ربنا لكل واحد وكل واحدة فينا توبة للإنسان الذي يسمع ويعمل ويطيع ربنا ويقوم ويترك بسرعة كل الشرور وكل العادات الشريرة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.